وعليكم السلام وبركاته. الحقيقة ان مربط الفرس في مشكلة حضرتك هي انك تقدري قيمة كل حاجة المفروض تبذلي بيها وقتك. يعني المفروض القرآن الكريم ده بنحفظه ليه وهينفعنا في ايه، وانا بذاكر الصيدلة بذاكرها ليه وهتنفعني في ايه. اذا اتحسمت اهمية كل شيء وشرف كل شيء عندي، هنعرف ايه اللي يستحق التضحية وايه اللي يستحق ان احنا مش نديله وقت الفراغ ونستثمر في وقت الفراغ. لا، القرآن المفروض يتقدم على وقت الشغل مش وقت الفراغ. اريد ان اتم القرآن قبل ان اتزوج وقبل الصيدلة. معلش، حفظ القرآن اهم من النجاح في الصيدلة. ده في حياتك انت، ده في حياتك انت، انت محتاجة تقابل ربنا معاك القرآن اكتر من احتياجك انك تقابل ربنا ومعاك الصيدلة. اذا عرفتي كده، وانا بقول لك ايش تبي الصيدلة، اذا عرفتي كده هتعرفي بقى ان القرآن ده مهم في حياتك. في النهاية اقول لك كلمة سر، انت مش محتاجة برنامج يقول لك تحفظي قد ايه. هو كل ما في الموضوع ان انت هتدي القرآن الكريم كل يوم 60 دقيقة من حياتك، والخلاصة ان انت ما تهدريش وقتك في مراجعة اللي فات. لا، خلي تلت ساعة للمراجعة و40 دقيقة لحفظ جديد عمرك ما حفظتيه قبل كده. ان شاء الله هتختمي قريب.